إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا بمدد الله تعالى وتوفيقه نمضي بإذنه سبحانه جل جلاله في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان هيا بنا نثقل موازيننا. واليوم معك أعظم ما يثقل الله تعالى به الميزان، ألا وهو القرآن الكريم. القرآن أيها الأحبة الكرام، قال الله تبارك وتعالى عنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن بالنسبة للعبد كالروح للجسد، لا يمكن للعبد أبدا أن يحيا بلا قرآن. من عاش بلا قرآن فهو ميت وإن كان يمشي بين الأحياء. فإذا أردت أن يحيي الله تعالى قلبك وبدنك وتحيا حياة الطيبين الطاهرين الصالحين، فعليك بالاعتناء بالقرآن الكريم. كيف لا وقد قال ربنا تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. القرآن بصائر، نور يضيء الله تعالى ويبصرك به من الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم المبين، ومن الضلال إلى الهدى وإلى صراط الله المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. فيا معشر المسلمين، يا معشر الرجال والنساء، يا شباب الإسلام، اعتنوا بالقرآن الكريم واتركوا كل ما يشغلكم عنه. إننا في زمان في أمس الحاجة إلى أن نعتني بالقرآن الكريم حق الاعتناء. قد جاءكم من الله نور، نور يضيء لك في حياتك، نور يضيء لك في قبرك، نور يضيء لك على الصراط، نور يضيء لك عند تطاير الصحف، نور يضيء لك يا عبد الله فترتقي به بإذن الله تعالى في الجنان. نور وكتاب مبين، كتاب موضح للحلال والحرام، موضح للأحكام، موضح لأوامر الله جل جلاله، كتاب موضح لكل خير. ما ترك ربنا تعالى خيرا إلا ودلنا عليه في كتابه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه في كتابه. أيها الأحبة الكرام، مولانا قال: يهدي به الله من المهتدي بالقرآن الكريم. بعد توفيق الله تعالى له من اتبع رضوانه. الله يهديه، يهديه إلى سبل السلام وإلى صراط الله تعالى المستقيم. إن ربنا جل جلاله قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أبشر يا عبد الله، وأبشر يا أمة الله، أبشروا جميعا يا من تتبعون هدى القرآن الكريم وتسيرون على منهاجه وعلى قانون رب العالمين الذي أنزله في كتابه. الله تعالى يقول: من سلك سبيل القرآن لا يضل أبدا في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، وما أجمل ما قال: قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أظن أننا جميعا نسعى لهذا، نريد أن نكون من المهتدين، ونريد أن نكون من السعداء المفلحين يوم الدين. فمن أراد السعادة الأبدية، ومن أراد الهدى في الدنيا والسعادة في الدنيا والآخرة، فعليه بالقرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا أكرم الأكرمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في العقائد، ويهدي للتي هي أقوم في العبادات، ويهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والآداب، ويهدي للتي هي أقوم في المعاملات، يهدي للتي هي أقوم في السرائر والظواهر. الله تعالى تكفل بك يا عبد الله إن قرأت القرآن وعملت بما فيه أن يهديك أقوم الطرق وأسدها وأقربها إليه وأعلاها منزلة في الدنيا والآخرة. إن الله العظيم رب العرش العظيم سماه كتابا مباركا، قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. بركة القرآن لا يحصيها العد ولا تحيط بها العقول، لأنه كلام رب العالمين جل جلاله، ولا يوجد أجل من كلام الله تعالى. كلام الله أحب إلى الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن، كما قال بعض أهل العلم. نعم، كلام ربنا تعالى، الله جل جلاله قال عنه: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يا من تريد أن يرحمك الله ولك ذنوب تخافها، عليك باتباع القرآن الكريم، فإنه مبارك عندما تقبل عليه تتلوه أو تقرأه أو تعمل به، مبارك عندما تدعو إليه، مبارك عندما يوفقك الله تعالى وتحرك قلبك ببعض آياته، مبارك في كل حال من أحواله، سواء قرأته أو سمعته، سواء عملت به، سواء دعوت إليه. فالقرآن كله مبارك، وما أقبل عبد على القرآن فشقي أبدا، بل والله يفلح في الدنيا والآخرة. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا عباد الله، أنزله الله تعالى ليتدبره العباد، يقرؤوه ويعملوا بما فيه ويؤمنوا بمحكمه ويعملوا بآدابه وأحكامه، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعوذ بالله العظيم من ذلك الحال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيها الأحبة الكرام، كتاب عزيز، كتاب مجيد، كتاب حميد، لماذا لا نقبل عليه؟ إن شبابنا للأسف الشديد أقبلوا على الإنترنت وعلى الملاهي وعلى تضييع الأعمار فيما لا فائدة فيه، وتركوا كلام العزيز الغفار، تركوا أجل كلام، وتركوا أبرك الكلام، وتركوا سبيل عزهم في الدنيا والآخرة. كثير من شبابنا إلا من رحم الله تراه له ورد يومي في الدخول على الإنترنت، ولا ورد يومي في التجول على صفحات هنا وهناك، والله لو جيء بها يوم القيامة لعلها يقينا توضع في ميزان السيئات ولا توضع في ميزان الحسنات. يا عبد الله، اجعل لك وردا يوميا من كتاب ربك ومولاك، تقرأه وتتدبر ببعض آياته وتنظر ماذا أراد الله تعالى منك. إن الله تعالى تكفل للتالين الذين يعملون بالقرآن الكريم. اسمع ماذا قال الله في حقهم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا عبد الله، يا أيها التاجر اللبيب، يا صاحب الأموال، بالله عليك، هل يمكنك أن تأخذ رأس مالك وتتاجر به تجارة خاسرة تعلم أنها خاسرة، أم أنك تأخذ رأس مالك وتضعه في تجارة رابحة؟ أعظم التجارات، أعظم ما يمكن لك أن تتاجر به وتتاجر معه كلام ربك تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة رابحة، تجارة ليست بكاسدة، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور سبحانه تبارك وتعالى. واسمع لقول مولاك: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا أردت أن تكون من أهل هذه الآية فاستمسك بكتاب ربك. والذين يمسكون بالكتاب، أي هم يعتصمون بالقرآن، يمسكون به وكذلك يمسكون به غيرهم، كما قال حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يمسك بالقرآن ويعمل به ويتأدب بآدابه هذا من المصلحين الكبار، من أكبر مصلح العالم أجمع، والله تعالى لا يضيع أجره. وكذلك الذي يدل الناس على القرآن وعلى الاستمساك به وينشر ذلك في وسائل الاتصال أو يذكر الناس بكلمة من كلام الله تعالى فله ذلك الأجر العظيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فيا عباد الله، أيتها الأخت الكريمة، اترك القيل والقال. يا شباب الإسلام، اتركوا تتبع القنوات التي لا أقول لكم تصرفونها في الحرام، بل والله كثير من إخواننا وأخواتنا يقضون كل يوم ساعات هي عندهم مقدسة في سماع برامج الأخبار، ولا يمكن أبدا أن يتركوها ساعة، لا أقول نصف ساعة ولا ساعتين، بل لعله أكثر من ذلك، والله لعلها يوم القيامة أقل ما فيها أنها مباح، أو أعلى ما فيها أنها مباح. ولكن يا عبد الله، لماذا هذا الإسراف؟ خذ من الأمر ما يفيدك في دينك ودنياك، رؤوس عناوين تعرف بها أحوال الأمة، وإذا بك تقبل على صلاح قلبك وقالبك، تقبل على صلاح دينك ودنياك، ولا أبرك أبدا من أن تقضي عمرك في كتاب الله، تقرأه وتشغل نفسك به يوشك إن شاء الله تعالى أن يختم الله تعالى لك بآية تتلوها فتسعد سعادة ليس مثلها سعادة. إن الله العظيم رب العرش العظيم أنزل القرآن الكريم شفاء، شفاء لأمراض القلوب والأبدان. قال ربنا تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إن كثيرا من إخواننا يشتكي الوسواس ويشتكي حب الحرام وحب المعاصي، ويشتكي أنه لبس ويلبس عليه في دينه. كثير من الناس يجلس على الإنترنت أو غيره فيسمع كلام سحرة، هؤلاء السحرة يتكلمون بلسان في ظاهره لسان عليم، وإنما هم يأخذون الناس إلى صراط الجحيم. فإذا به يقول: أنا أشك في دين. يشككون الخلق في كتاب ربهم، ويشككونهم في ربهم جل جلاله وفي نبيهم وفي إيمانهم. فإذا قرأ العبد كلام ربه وآمن به وصدق شفى الله تعالى صدره. وما أقبل عبد على القرآن بحق وصدق إلا ويشفيه رب العالمين من أمراض القلوب، يجعل قلبه سليما طاهرا طيبا. وهذه والله من أبرك البركات، أن يهدي الله تعالى قلبك، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيها السعداء الكرام، إن ربنا تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذه شفاء لأمراض الأبدان. أمراض الأبدان أول ما نشتكي نذهب إلى الطبيب، وهذا أمر أمر الله تعالى به أن تأخذ بأسباب الشفاء، ولكن قبل ذلك ومعه وبعده استشفي بالقرآن الكريم. من منا يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام؟ كان إذا اشتكى جمع يديه فتفل فيهما، ثم قرأ المعوذات، ثم مسح بها رأسه وما استطاع من بدنه. ورقاه جبريل أيضا، وأيضا عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الجان وأعين الإنسان إلى أن نزلت عليه المعوذات، فكان يتعوذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاة وأتم السلام. عوذ أولادك، وعوذ نفسك، وعوذي نفسك أيتها الكريمة. اقرأ القرآن، فيه شفاء ورحمة، فيه هدى ونور، فيه بركات وخيرات. إن الله تعالى جعل الخير العظيم العظيم لمن أقبل على كتابه، يسعد ويفلح وينير الله قلبه ويكرمه الله تعالى بكرامات الدنيا والآخرة. أرأيت لو جاءك كتاب من رئيس بلدتك الذي تحبه، جاءك أنت مخصوص إليك، كتب هو مع عظيم قدره وارتفاع منزلته، كتب كتابا وخصك به وأرسله إليك، بل أرسله إليك مع أحب الناس عندك، ألا تقرأ هذا الكتاب كل يوم؟ أنا أظنك أنك ستقرأه في اليوم مرات ومرات. لذلك أيها السعيد، هذا كتاب الله تعالى أرسله إليك، أنزله إليك بواسطة أحب ملائكته هو جبريل الأمين، وأنزله على أفضل خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجاءك أنت وجاءك أنت، وأرسله الله إلى الكبار وإلى الصغار. لماذا لا نقرأ القرآن؟ أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى جعل أهله وأحبابه هم أهل القرآن، كما صح في السنن أن رسولنا عليه الصلاة وأتم السلام قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فيا أيها السعيد، يا من تريد أن تكن من أهل الله الذين هم ألصق الناس بربهم في كرامتهم له، في كرامته لهم، وفي عطائه إياهم، وفي سعادتهم وإزاحة الهم عنهم، ألصقوا بربهم جل جلاله كإلصاق أهل الناس أهل الرجل به، وذلك تشريفا لهم، لأنهم قضوا أعمارهم في كتابه يقرؤونه ويعملون به ويتفهمونه ويتدبرون ما أنزل على رسول الله، ينظرون ماذا أراد الله تعالى منهم. فلذلك إذا أردت أن تكون من أهل الله تعالى كما نص السادة العلماء، عليك أن تقرأ القرآن فيما لا يزيد على شهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في شهر، وتدرج معه إلى أن قال اقرأه في أسبوع، فقال فجعل الحد ما بين شهر إلى أسبوع، يعني أطول مدة يمكن أن تختم فيها القرآن شهر، وأقل مدة مع التدبر والعمل أسبوع. وإذا كان الإنسان مشغولا مهموما، قال وفي بعض الروايات أنه بدأ به في 40 يوما. أما أن يترك الناس القرآن ويهجرون كلام الرحمن ويقرؤونه في رمضان، وبعد رمضان القرآن يشتكي إلى الرحمن وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا تكن ممن يشتكيه رسول الله إلى رب العالمين يوم القيامة. أي عبد ذلك العبد الذي يكون خصمه رسول الله، وخصمه في أجل الكلام وأطيب الكلام. إن بعض أبناء المسلمين يحفظ الأغاني كلمة كلمة، ويمثل ويقلد الممثلين في حركاتهم وسكناتهم، وبعضهم يحفظ أسماء لاعب الكرة مع أسماء الاحتياطيين أيضا، ويحفظ أسماء الفريق الفلاني والفريق العلاني، ولا إله إلا الله. بئس هذا الصنيع، صنيع يقربهم من الشيطان ويشغلهم بغير ما يقربهم من الرحمن. فيا عبد الله اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما سمعت هذا الحديث؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفعنا فيه مال ولا أهل ولا بنون ولا شيء. يأتيك القرآن فيقول لك يا عبد الله: اليوم كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة، يعني أنت من أبرك الخلق ومن أعظم الناس درجات ومن أكثرهم حسنات، لأنك شغلت رب نفسك بكلام رب الأرض والسماوات. فيا أيها الأحبة الكرام اقرأوا القرآن، يأتي لكم شفيعا يوم لقاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة، هنيئا له ثم هنيئا. الذي يقرأ القرآن وماهر به، نسأله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة الكرام. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يقرأ حرفا حرفا لا يستطيع أن يكمل كلمة أو يكمل آية إلا ويخطئ، ولكن من حبه لكلام ربه إذا به يقبل ويصبر ويصابر. وأعرف أخا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كان يأتي بالتسجيل وفيه أشرطة القرآن، ويضع التسجيل ويسمع الآية ويردد بعده، ومرة ومرات، ويأتي أحيانا يقرأ على بعض إخوانه كلام الله تعالى، والله إذا به يحفظ أكثر من نصف القرآن الكريم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يفرغ وأن يصب علينا من فضله صبا، وأن يشغلنا بكلامه، وأن يجعلنا من أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في فضل القرآن الكريم: لتعلم أنه من أعظم ما يثقل الله به ميزانك يوم القيامة بعد أداء فرائض الله واجتناب محارمه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وهذا من بركات القرآن الكريم أن الله تعالى جعله مضاعف الأجر. من قرأ حرفا كان له به عشر حسنات. وإذا عظم العبد ربه عند تلاوة القرآن قد يضاعف الله تعالى له الحرف بأكثر من ذلك. إذا قرأ القرآن مع إجلاله لربه ويريد العمل به ويتدبر كلامه، لا شك أنه سيقوم بقلبه من تعظيم الله الشيء الذي لا يوصف، ويفرغ الله تعالى على قلبه خشوع وإجلالا لربه تبارك وتعالى شيئا عظيما يصلح الله تعالى به دينه ودنياه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن لله من عباده أهلين، أو إن لله أهلين من الناس، فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل الله وخاصته. قال العلامة ابن جبريل: قال أهل الله وأهل القرآن هم الذين يتلونه في عامة عامهم، يقرؤونه طوال العام، يقرؤونه ويؤمنون به ويعملون به ويؤمنون بمتشابهه. فإذا قرأت القرآن وجعلت لك وردا يوميا تقبل فيه على كلام ربك، فأنت إن شاء الله تعالى من أهله. وأخص أهل الله تعالى حملة القرآن الكريم الذين حفظوه وقضوا أعمارهم في ذلك علما وتعليما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما أجمل القرآن، وما أعظم أن يعيش المرء مع كتاب ربه. ولذلك في الحديث: واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا، كما أن المطر ينزل من السماء فيحدث الله به تعالى ربيع الأرض ويحييها بعد موتها، كذلك القرآن الكريم كلام الله جل جلاله يحيي الله به القلوب بعد مواتها. أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى أي الناس أنتم ومن أي الأقسام. قال حبيبنا صلوا عليه وسلموا تسليما: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، ريحها مر وطعمها مر كذلك. أيها الأحبة الكرام، أجل الأوصاف وأعلى الأوصاف المؤمن الذي يقرأ القرآن. لا يمكن لعبد أن يمر عليه يوم بدون أن ينظر في كلام ربه، فقد حياته وخسر نورا مبينا وخسر انشراحا في صدره. لذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: ما أحب أن يمر علي يوم وليلة إلا وأنظر في كلام ربي عز وجل. قال يعني القراءة من المصحف. ولذلك يستحب لحافظ القرآن أن يقرأ من القرآن الكريم من اللوح من المصحف حتى ينظر في كلام خالقه وإلهه. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كرهوا أن يمضي على المرء يوم دون أن ينظر في كلام الله. بالله عليه، أهمس في أذنك وفي أذنك كم يوم مر عليك وعليك دون أن تقرأ من كلام الله؟ أظنه شيء كثير. لا يا أخي، لا يا أيتها الأخت الكريمة المباركة، على الجميع أن يعتنوا بكلام الله ويقرأوا القرآن الكريم، فإن فيه من البركات والخيرات الشيء العظيم، الشيء الذي لا يمكن للعبد أن يحيط به. كفى به أنه كلام ربنا جل جلاله، وتكفل الله لأوليائه بأرزاقهم، وتكفل الله لأوليائه لأهل القرآن بسعادتهم، ويمحو وينفو عنهم شقاوتهم. أيها الأحبة الكرام، إن القرآن نور لكم يوم تظلم الدنيا كلها على العباد كلهم، نور عند صراط الله التي تنصب أحد من الشعر وكذلك أحد من السيف، نور يضيء لك في قبرك يوم تستوحش وحشة هائلة. يأتيك القرآن في صورة رجل بهي المنظر طيب الريح، ويقول لك: يا عبد الله، أنا القرآن الذي كنت تتلو، لا تخاف، أبشر بكل خير. فنسأل الله الواحد الأحد رب العرش العظيم أن يثقل موازيننا أجمعين بالقرآن الكريم، وأن يوفقنا لأن يكن لنا وردا يوميا من كلام الله، وأن يوفقنا جميعا للعمل به وللعلم به وللدعوة إليه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق، ونعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من سيء الأخلاق. اللهم احفظ قطرة دائما أبدا يا رب العالمين، واجعلها أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم عليك بالذين يمكرون بالمسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين يا حي يا قيوم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، وأشغلهم بأنفسهم، واجعل تدميرهم تدبير، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم اجعلنا جميعا من حفظة القرآن الكريم، نحن وأبنائنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شفع فينا القرآن يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.